بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكر كان السحري أن يقدم لهم هذه المعجزة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، قبل أن نشرع في درس الواسطية نقول تونس، وهذا أيضا من الابتلاء، دروس وعبر ومحاذير. لا شك أن المؤمن يتفاعل مع الأحداث ومع ما يجري من حوله. في هذه الأحداث الأخيرة التي وقعت في تونس المسلمة دروس وعبر ومحاذير مهمة لابد أن يلتفت لها وتؤخذ مأخذ الجد. أولا، قف عندها معظما وموقرا ومجلا، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا تدعها تمر هكذا، بل قف عندها معظما ومجلا ومستفيدا أن الملك بيد الله وحده، يرفع ويخفض، يعز ويذل، يعطي ويمنع، سبحانه وتعالى إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. بين عشية وضحاها زال الملك، أو قل في طرفة عين قلبت الأمور رأسا على عقب، بعد ما كان الملك والعز والسلطان انقلبت الأمور إلى مذلة وانكسار وهوان وحسرة، وإن لله وإن إليه راجعون، فمن يعتبر ومن يتعظ؟ إنها دروس تحتاج إلى أن تبسط وتعرض أن يلاح بها في الأفق، إن في ذلك لذكرى، لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يشاهد عظيم قدرته سبحانه وتعالى، يشاهد معاني ربوبيته سبحانه وتعالى، إن هذا لكافيا للعود الحميد إلى الله تبارك وتعالى لمن اتعظ واعتبر. ثانيا، إن الله يمهل ولا يهمل، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر، لن يفلته. ما أجمل هذا المعنى، وما أجمل هذا العنوان، وما أجمل الاتعاظ به على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والدول والأمم. إنها دروس تحتاج إلى من يرتقي إلى مستواها. الجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان، يتضح في هذه الأحداث. الرجل صنع ما صنع لما كان مكان، وإذا بنفس المعاملة يعامل بها، فكان معه ما كان منه مع غيره. نعم، إنها العظة والعبرة، خف على نفسك، اتق الله تبارك وتعالى فيها وفيما تعول وفيما تقول وفيما تفعل، وما تصنع سأصنع بك، وما ربك بظلام للعبيد. وانقلب السحر على الساحر، معنى قد تسمعونه كثيرا وقد يعني يقرأ في هذه الأيام. وما أجمل العبرة من هذا العنوان. هذا الرجل لا شك كان يتملق للغربي، وكان يؤدي أداء عجيبا لإرضائهم، حتى أنه اجتهد في سنوات حكمه لطمس الهوية الإسلامية لتونس المسلمة المحافظة. وكان كما في وعوده التي مضت مع الريح أنه سيجعلها قطعة من أوروبا في قلب إفريقيا، حرص أشد الحرص على طمس الهوية الإسلامية وطمس معالم هذا الدين ومظاهر الالتزام به بشتى صورها وأنواعها من الحجاب وغيره، حتى الصلاة طالها وتدخل فيها وحدد أماكن لإقامتها وجعلها بالبطاقة. انظر، ولما حصل ما حصل ووقع ما وقع، إيش كانت النتيجة؟ تنكروا له. لما خلع بطائرته أول ما توجه إلى أولئك الذين عمل على إرضائهم فتنكروا له وامتنوا عن استقباله. يا لها من مذلة، يا لها من صورة في الحقيقة مؤلمة، مؤلمة أشد الألم. تخيل موقف صعب جدا، طاف عليهم فأبوا لأن الدور انتهى وما عاد مفيدا لهم، وفعل ما كانوا يريدون، إذن يبحثون عمن يؤدي دورا أفضل منه، فلا داعي لخسارة الجولة الجديدة، وما عاد نافعا لا لنفسه ولا لهم، إذن تنكروا له وحصل ما حصل، وإنها عقوبة من الله عز وجل. يا ربي سلم سلم. لكننا نقول لعله يتوب، لعله يؤوب، لعله يرجع إلى ربه تبارك وتعالى ويصلح فيما بينه وبين ربه عز وجل، فلعل هذا الدرس يجعله يندم الندم الذي قد يحول الاتجاه ويغير المسار ويبدأ به صفحة جديدة مع ربه سبحانه وتعالى، ولو منفردا، ولو من غير ملك، ولو من غير زعامة، ولو من غير مال. المهم أن يصحح أوراقه ويعود إلى ربه تبارك وتعالى. فنحن نقول لعل غيره يعتبر بما جرى له ويبادر بتصحيح أوضاعه وبالعودة إلى الله تبارك وتعالى ورفع الظلم والعودة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من الدروس العجيبة جدا القلوب التي تحولت والألسنة التي تغيرت، كانت تهتف وبالروح وبالدم وكانت تؤيد على طول الطريق، فانقلبت إلى سباب وشتام ولعن ومطالبة بالخروج بلا عودة. إنها القلوب التي تتقلب، إنها القلوب التي هي بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كقلب واحد كيف شاء سبحانه وتعالى. بين عشية وضحاها تغيرت الصورة وانقلبت الموازين، وكان مكان كما تطالعون وتشاهدون. والأهم في نظري والذي يدعو الله تبارك وتعالى أن تعوه جيدا، أن ترتقوا إلى مستواه. لسنا بصدد يعني التشفي أو الشماتة فيه أو في غيره من أعوانه، ولكن نقول كما قدمنا في بداية الحديث، وهذا أيضا من الابتلاء، نقول هذا الحدث، هذه الأحداث، هذه الثورة الجماهيرية فتنة بكل معاني الكلمة. أقول احذروا أن تنجرفوا وراء تيار العواطف وتتمنوا لبلادكم ما جرى لغيركم. إننا نخشى وإننا نخاف على بلادنا لأنها محاربة ومستهدفة ومنظورة وبقوة، ليحدث فيها مثل الذي حدث، ليس دفاعا عن أحد ولا تملقا لأحد، ولكننا نخشى بعد هذا الذي حدث كما وقع الآن أن تحدث الهمجية والفوضوية، وأن يكون كما وقع مع الأسف الشديد السلب والنهب وانتهاك الحرمات والاعتداء والقضاء على الأخضر واليابس. إن الأمر بهذه الصورة نذير خطر يدل على أن الأمة تسير في اتجاه في منتهى الخطورة، لأن العواطف حينما تتحرك وحدها وروح التشفي والشماتة هي التي تسيطر، هذا من الخطورة بمكان، لأننا نقولها بصراحة ولو حاكم ظالم، معنا لا نتمنى الظلم لا لأنفسنا ولا لغيرنا، أفضل من همجية وفوضوية. وهذه الصورة التي لا ترضي الله عز وجل ولا ترضي النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترضي العقلاء. فالبلاد لما لا يكون فيها قبضة قوية سيكثر الفساد والشر، ولا شك أن هذا قد يؤدي بثورة الجماهير إلى منحنى خطير وإلى استغلال سيء من أعداء الإسلام وتوجهات غير سديدة وغير منضبطة. لذلك نقول يا أخواني القضية خطيرة جدا، انتبهوا. كما قلنا ونكرر، مصر مستهدفة ومحاربة، بعض الجمعيات المشبوهة وبعض الوقفات التي عليها علامات استفهام كثيرة والتي تنادي بالليبرالية أو ديمقراطية أو شرقية أو غربية، تحاول التقليد الأعمى وإثارة الشعب وإثارة الفتن وإثارة القلائل لتنطلق الهمجية في بلادنا، ونحن أكثر من غيرنا في عددنا وفي رقعة بلادنا. ولو دب هذا المعنى وكانت الهمجية والفوضوية لكان الجو مهيأ لدخول القوى الأجنبية لتنفيذ أجندات ومخططات تهدف إلى تقسيم البلد وتمزيقه. فاحذروا أشد الحذر أن تنجرفوا بالعواطف وراء من يريدونها همجية وفوضوية حتى يختلط الحابل بالنابل، فهذا من الخطورة بمكان. لأننا نقول أيضا معنى مهم، هذه الثورات أو الثورات الجماهيرية والاحتجاجات التي انطلقت في تونس من أين انطلقت؟ هل انطلقت من البطون ولا من العقول؟ انطلقت من منطلقات دنيوية ولا من منطلقات شرعية؟ لا شك، وهذا مما يدمي القلوب، أنها انطلقت من البطون من أجل الأجور والمرتبات ومن أجل المناصب، ولذلك لم تنطلق غيرة على الدين ولا على انتهاك حرمات الله عز وجل ولا على الفسق والفجور ولا على عدم تحكيم شرع الله، بل انطلقت من أجل المرتبات والأجور والدنيا، بدليل بعد هؤلاء عن دين ربهم أنهم بدأوا بالانتحارات. هل المسلم ينتحر في الدنيا يا أخواني؟ في مسلم ينتحر من أجل لقمة عيش، من أجل مرتب، من أجل هذه الأمور؟ لا، هذه شرارة بدأت، ولكن تعبر عن معنى عظيم جدا، أن انطلاقت مثل هذه الثورات من البطون في منتهى الخطورة، لأنها ستميل وراء الشعارات البراقة والهتافات الرنانة ومعسول القول ومخططات أعداء الإسلام. لكن لو كانت الانطلاقات شرعية ما حدث هذا الذي حدث. ولذلك نقول نحن نتألم أن الشعوب لا تتحرك إلا من أجل بطونها وشهواتها ومرتباتها، فهذا في الحقيقة في منتهى الخطورة. لذلك هؤلاء لا يؤتمنون على البلاد ولا على العباد، لذلك حصل ما حصل. الذين قاموا بهذه الاحتجاجات يعني وقع منهم ما يخالف الشرع تماما بلا أدنى شك، منهم من انتحر ومنهم من نهب ومنهم من سطى ومنهم من يعني أجرم وقتل وسفك الدماء، لأن الأمر من غير يعني طريق الشرع، ولذلك تخاف على البلاد والعباد. لذلك نقول أنتم حراس العقيدة، أنتم صمام أمان، أنتم بفضل الله تبارك وتعالى يعني خيار استراتيجي للحفاظ على البلاد والعباد مهما يقال ومهما نتهم من الطابور الخامس ومن طابور المنافقين والماركسيين وغيرهم أننا لا نلتفت لهذا. هذا يعني قدرنا، أصبر ونحتسب ونتحمل ونؤدي دورنا على أكمل وجه ابتغاء مرضات الله وللحفاظ على بلادنا، لأنها مستهدفة ومحاربة ومنظورة وبقوة من شياطين الإنس والجن. أقسم بالله لا أدافع عن أحد، ولكني أخشى أن تظلم الدنيا بمثل هذه الهمجية والفوضوية. وكما قلنا البلاد واسعة وشاسعة والرقعة كبيرة والعدد كبير، والفوضوية قد لا يعني توقف وقد لا تحد وقد تطال الجميع، فيقع ما لا يحمد عقباه. فكونوا حريصين يقظين أن هذا ليس طريقا للتغيير ولا للإصلاح ولا للعود الحميد، إنما كونوا على الدرب واعملوا بمنهج هذه الدعوة المباركة في الإصلاح والتغيير وتأهيل النفوس والأسر والأجيال وأعدادها الإعداد الأمثل لتكون قادرة على تلقي التكليف والأوامر وأداء الواجبات والحقوق. إننا كما قلنا ينبغي أن نتفاعل مع الأحداث من حولينا وأن نتعلم وأن نستفيد وأن نشير إلى المواطن التي ينتفع بها وأن نحذر مما يعني قد ينقلب على البلاد وعلى العباد. لذلك نحن يعني نحب الخير لبلادنا ولجميع بلاد المسلمين، وذلك نقول نحن لا نتمنى أن يحدث عندنا الذي حدث في تونس بمثل هذه الصورة الهمجية والفوضوية والبعيدة عن الضوابط الشرعية. وكذلك لا نتمنى هذا لأي بلد إسلامي. قد تقول كيف؟ أقول لك والله لا أدافع عن أحد، ولكن أدافع عن بلدي، أحبها وأتمنى لها الخير، وأقول هذا ليس طريقا للإصلاح، بل قد يكون الشرارة الأولى التي تعطي يعني الانطلاق لأعداء الإسلام ليفعلوا بنا ما يخططون من أجله سنين طوال. وعليكم بالدعاء، ولا تنسوا كما قلنا في عوامل الثبات عند الفتن أن تكثروا من الدعاء، أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة وسائر بلاد المسلمين، وأن يؤمننا في أوطاننا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وإلى درس الواسطية بإذن الله تبارك وتعالى. ما زلنا مع الأسئلة التي تتعلق تقريبا يعني بمباحث الأسماء والصفات التي مرت بنا، سنمر عليها كما اتعدنا سريعا حتى إذا ما انتهينا منها نرجع إلى طريقتنا في الأبحاث ويعني الزيادات النافعة بإذن الله تبارك وتعالى. الليلة مع السؤال رقم 59. بماذا يقول المصنف عليه رحمة الله، بماذا يوصف الله جل وعلا؟ بماذا يوصف الله جل وعلا؟ يقول في إجابته عليه رحمة الله: بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، وزاد عن القاعدة التي يعني شرعنا فيها: ولا تشبيه. قال بعضهم أي بعض الشعراء: فما أثبت الباري تعالى لنفسه أو المصطفى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نبديه لا نتوقف، كما جاء بلا كيف نعم ومثل لربنا ومن غير تعطيل ولسنا نحرف. يعني كأنه يشرح القاعدة التي مرت بنا، ثم عاد لكلام ابن القيم عليه رحمة الله، وفيه يقول في النونية تعليقا على هذا المعنى، يقول: لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، يعني الذي يشبه ربه كأنه يعبد الأوثان. كلا ولا نخليه من أوصافه سبحانه وتعالى، إن المعطل عابد البهتان. من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك النصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. يعني كما قلنا على القاعدة، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، هو هنا يقول ولا تشبيه، وهذا مر بنا في البحث. يقول ما هو التحريف وإلى كم ينقسم، يعني إلى كم قسم ينقسم. يقول هو التغيير والتبديل، واصطلاحا تغيير ألفاظ الأسماء الحسنى والصفات العلى ومعانيهما، وهو ينقسم إلى قسمين، تحريف لفظ وتحريف معنى. أظن شرح الأبحاث يعني واضح في هذه المسألة، لذلك نقرأ قراءة عابرة. يقول أوجد مثالا لتحريف اللفظ والمعنى، أوجد مثال لتحريف اللفظ والمعنى. قال مثاله قول الجهمية في قوله تعالى استوى، يعني الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى بزيادة اللام، ومثل قول اليهود حنطة لما قيل لهم قولوا حطة، وكقول بعض المبتدعة بنصب لفظ الجلالة في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قالوا إيش وكلم الله موسى، يعني موسى هو المتكلم، وينفون الكلام عن الله ورددنا عليهم بفضل عز وجل، وكقوله وجاء ربك، قالوا وجاء أمر ربك. نعم. يقول أوجد مثالا لتحريف المعنى، هذا تحريف اللفظ. يقول مثاله تفسير بعض المبتدعة من الفرق المخالفة كما مر بنا الغضب بإرادة الانتقام، وكقولهم معنى الرحمة إرادة الإنعام، وكقولهم إن المراد باليدين النعمة أو القدرة، وكتفسير بعض المبتدعة التكليم بالتجريح، قال ابن القيم عليه رحمة الله. نعم. أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، فأبوا وقالوا حنطة لهواني. وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنكران، بدل استوى قال إيش استولى. نعم. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نعم. يقول ما هو التعطيل وما المراد به هنا؟ قال في إجابته مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد، أي أهملها أهلها وتركوها. والمراد بالتعطيل هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. يقول ما هي أنواع التعطيل؟ اذكرها بوضوح، اذكرها بوضوح. يقول أولا تعطيل الله جل وعلا من كماله المقدس، وهذه يعني في الحقيقة تحتاج إلى إشارة، وذلك يكون بتعطيل أسمائه وصفاته كتعطيل الجهمية والمعتزلة ومن نحوهم يعطلون الأسماء والصفات، فهذا من أشد وأقبح أنواع التعطيل. ثانيا تعطيل معاملته بترك عبادته أو عبادة غيره معه، يعني هذا نوع من التعطيل، ألا تعوده وحده سبحانه وتعالى، أو أن تعوده ثم تشرك معه غيره في عبادته سبحانه وتعالى، هذا أيضا تعطيل، تعطيل لأداء حقه كاملا له. ثالثا تعطيل المصنوع من صانعه كتعطيل الفلاسفة الذين زعموا قدم هذه المخلوقات وأنها تتصرف بطبيعتها، فهذا من أبطل وأمحل المحال، إلا يمكن وجود ذات بدون صفات، يعني كأهل الفلسفة وأهل الكلام الذين يقولون يعني في هذا النوع نوع تعطيل المصنوع عن صانعه أن هذه الأشياء بالطبيعة أو هي من الطبيعة، يعني كانوا ينكرون وجود الباري سبحانه وتعالى. يقول ما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ يقول التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها، والنسبة بينهما العموم والخصوص، المطلق فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى، نعم في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد، ولكنه لم يعين لها معنى آخر، وما يسمونه بالتفويض. فهذا يعني ملخص كلامه عليه رحمة الله. يقول: من أين أخذ أصل مقالة التعطيل؟ يريدك أن تنتبه لبداية هذا الفكر المنحرف، من أين بدأ وكيف بدأ ينتشر. يقول: من أين أخذ أصل مقالة التعطيل ومن قال به أول مرة في الإسلام، وما فائدة ذكر الذين أخذت عنهم هذه المقالة، ومتى انتشرت مقالة الجهمية ومن الذي نشرها. يقول: واذكر من تستحضره من الأئمة الذين كثر في كلامهم ذم المريسية وتضليلهم، وهم الذين يعني انتشر في زمنهم هذا المنهج العفن. يقول: أصل مقالة التعطيل للصفات إنما أخذ من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين. ثم قال، يقول: قال الشيخ، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، أول واحد نطق بها، قال هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن رجل يسمى أبان بن سمعان، وأخذها أبان من طالوت بن أخت لبي أو لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين، وخذها أيضا الجهم عن السمنية بعض فلاسفة الهند، هم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. فهذه أسانيد الجهم ترجع إلى اليهود والنصارى والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين. يقول: وانتشرت مقالة الجهمية في حدود 130 بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته، يعني أول ما بدأت تنتشر في زمن المريسية وفي تلك الطبقة التي يعني دابت على نشرها والحديث فيها. يقول: من العلماء المخطئين لبشر المريسي وطبقته، يعني في ذاك الوقت، مثل مالك وسفيان بن عيينة بن المبارك وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وأحمد والشافعي وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم، يعني كثير هؤلاء الذين يعني وقفوا للمريسية ويعني كشفوا زيفهم وبينوا كيف بدأ هذا المنهج العفن. يقول: من الذي قتل الجعد ومن الذي قتل الجهم؟ يعني أول من يعني نشر هذا الفكر المنحرف. يقول: أما الذي قتل الجعد بن درهم فخالد بن عبد الله القصري، وكان قتله يعني كان قتله له بعد استشارة علماء زمانه في موقف مهيب مؤثر لازال مذكور إلى الآن. يقول: خطب يوم الأضحى، يعني خطبة العيد، خطب يوم الأضحى فقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، لم يكلم موسى تكليما، ثم نزل يعني بعد أن انتهى من خطبته فذبحه، وذلك في أوائل 100 يعني في بداية القرن الثاني بعد أن خطب خطبة عيد الأضحى، نزل فذبح هذا المجرم لكونه ينكر الأسماء والصفات كما بين. قال ابن القيم معلقا على هذا الموقف في نونيته: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم: ليس خليله، نعم كلا ولا موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة. ما في واحد يسمع بهذا الخبر إلا ويفرح. يقول: شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان. يعني وكأنه يثني على هذه الفعلة العظيمة التي يعني جاءت من حاكم في سلطته لرجل أقيمت على الحجة وأصر على مخالفة الكتاب والسنة فنال الجزاء. نعم. يقول ما هو التكييف وما هو التمثيل وقسم ما يحتاج إلى تقسيم. يقول التكييف تعيين الكنة، يقال كيف الشيء أو كيف الشيء، أي جعل له كيفية معلومة. وأما التمثيل فهو التشبيه، وهو ينقسم إلى قسمين. نحن عندنا نقول يعني أن الكيف بالنسبة لنا مجهول، لا يعلمه الله تبارك وتعالى، الكيف مجهول. نعم. الأول تشبيه المخلوق بالخالق، وذلك كتشبيه النصارى المسيح ابن مريم بالله عز وجل، وكتشبيه اليهود عزير بالله عز وجل، وكتشبيه المشركين أصنامهم بالله عز وجل كاللات والعزى وما شبه ذلك. الثاني كتشبيه المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، فيقولون له وجه كوجه المخلوق، ويد كيد المخلوق، وسمع كسمع المخلوق، ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. يقول بين ما تعرفه عن معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يقول عليه رحمة الله المراد بذكر المثل هنا المبالغة في النفي بطريقة الكناية، فإنه إذا نفى عمن يناسبه كان نفيه عنه أولى. نعم. كقولهم مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود، هكذا قيل. وقيل إن الكاف زائدة للتأكيد، لأنه تعالى لا مثيل له، والمشهور عند المعربين يقصد يعني أهل اللغة أهل الإعراب. وقيل إن مثل زائدة قال يعني قاله ثعلب من أهل اللغة وغيره، كما في قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي آمنوا بما آمنتم به. نعم. والأول أولى، فإن الكناية باب مسلوك عند العرب ومهيع مألوف لهم. قال ابن قتيبة العرب تقيم المثل مقام النفس، فتقول مثلي لا يقال له هذا، أي أنا لا يقال لي. وقيل المراد بالمثل الصفة، وذلك أن المثل بمعنى المثل، والمثل يعني الصفة كقوله تعالى مثل الجنة. فيكون المعنى أي لهذه الآية ليس مثل صفة الله سبحانه وتعالى شيء من الصفات. نعم. والمعنى ليس يشبهه ولا يماثله شيء من المخلوقات، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأن أسماءه كلها حسنى، وصفاته وصفاته صفات كمال وعظمة، وأفعاله تعالى كذلك أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك، فليس كمثله شيء لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه. ومن فهم هذه الآية الكريمة حق فهمها وتدبرها مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات على طريقة بيضاء واضحة، ويزداد بصيرة إذ تأمل معنى يعني هذا كما في قوله وهو السميع البصير. فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي للمماثل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانثلاج القلوب، فبهذه الحجة والبرهان القوي يتحطم كثير من البدع، ويرغم بها أنوف أو أنوف طوائف من القاصرين المتكلمين المتكلفين المتأولين، ولا سيما إذا ضم إليه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله وهو السميع البصير، أي وهو سميع لما ينطق به خلقه على اختلاف لغاتهم وتفنن حاجاتهم، البصير الذي أحاط بصره بجميع المبصرات، فيرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويرى سريان القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة، وسريان الماء في الأغصان. قال بعضهم يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. سبحانه وتعالى. نعم. يقول ما الذي يؤخذ من هذه الآية الكريمة؟ يعني هذا يعني منهج سينهجه هو معنى في باقي الآيات التي سيذكرها المصنف شيخ الإسلام في رسالته، فيقف في كل آية يقول ما الذي يؤخذ من هذه الآية. وهذه طريقة جميلة في الحقيقة، تفتح أفاق كثيرة وفي إشارات تربوية كثيرة جدا. يقول ما الذي يؤخذ من هذه الآية؟ يقول أولا رد على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه في قوله ليس كمثله شيء. ثانيا رد على المعطلة وهم الذين ينفون الصفات كالجهمية مثلا، ينفون الأسماء والصفات، فهذه الآية ترد عليهم، تثبت الأسماء وتثبت الصفات، لأننا مثلا من خلال قولنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني هذا اسم السميع واسم البصير وصفة السمع وصفة البصر، وهما يدلان يعني من خلال ما تم دراسته وبيناه على مثلا صفة الحياة وصفة القدرة وصفة العلم وصفة مثلا الحكمة إلى آخر هذه المعاني. ثالثا رد على المعتزلة ونحوهم ممن يثبتون الأسماء دون الصفات ويقولون سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، نقول هذه الآية ترد وتوضح هذا بجلاء. رابعا رد على الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات ويؤولون البعض الآخر وهم متناقضون، كما يعني في تلك الصفات السبع التي وقفوا عندها. طبعا هم ذكروا الصفات السبعة، الحياة والكلام والسمع والبصر والإرادة والعلم والقدرة، ونفوا باقي الصفات. فقطعا هذا طبعا رددنا عليه بالأدلة الشرعية أن هذا ليس لهم فيه دليل إلا إعمال العقول، فكما أثبتتم هذه السبعة نقول لماذا نفيتم الباقي؟ قالوا حتى لا يكون تشبيه بين الخالق والمخلوق. نقول وكذا للمخلوق هذه الصفات، العلم والقدرة والسمع والبصر إلى آخره، كما في طريقة الرد على أمثال هؤلاء. خامسا في هذه الآية إثبات السمع والبصر على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، وهو السميع البصير، هو يتحدث عن نفسه، ويعني هذا لا شك يعني من الأدلة العظيمة جدا القوية جدا التي نرفعها في وجه الفرق المخالفة. نقول ومن أعلم بالله من الله، هو الذي يقول ذلك عن نفسه، خلاص أثبت نفسه السمع والبصر، نحن نثبت له ما أثبته لنفسه. سادسا تنزيه الله عن مشابهة خلقه، وأن صفاته ليست كصفات خلقه بل هي صفات لائقة بجلاله وعظمته، يعني كما أثبت مثل المخلوق السمع والبصر وأثبت نفسه السمع والبصر، لكننا بالآية نقول ليس كمثله شيء، لا نشبهه سبحانه وتعالى بخلقه حتى وإن يعني كان الاتفاق في اللفظ الظاهر كما سمع. نعم. سابعا تقديم النفي على الإثبات، لأن الأول من باب التخلية والثاني من باب التحلية. نقول معلومة مهمة مرت بنا في القواعد، النفي هنا عند أهل السنة والجماعة ليس نفيا مطلقا، ولكن نقول نفي يدل على الكمال لإثبات كمال مطلق، ويعني لا نقول كما يعني يقولون هم نفي ونسكت، لا، النفي يثبت الكمال المطلق لله تبارك وتعالى. نعم، لأننا نقول أن هذا النفي مقصود لغيره مش لمجرد النفي، هذا النفي مقصود لغيره ألا وهو إثبات الكمال لله تبارك وتعالى. نعم. ثامنا فيها نفي مجمل وإثبات مفصل، وعلى ضوئها تمشى أهل السنة. يعني إيش نفي مجمل وإثبات مفصل؟ هو إيش الآية بدأت بإيش؟ ليس كمثلي شيء، هذا إيش؟ نفي. وهو السميع البصير، هذا إيش؟ إثبات. يعني النفي يقدم ثم يأتي بعد ذلك الإثبات، والنفي هنا كما قلنا مراد لغيره لإثبات الكمال لله تبارك وتعالى. تاسعا الرد على من زعموا أن السمع والبصر بمعنى العلم، نقول هذا فهم خاطئ، يعني هم أولوا السمع والبصر بمعنى العلم لنفي صفة السمع والبصر عن الله عز وجل، نقول هذا كلام باطل. طيب من يأتينا بالدليل من القواعد التي مرت بنا؟ دليل سهل جدا، انظر ودقق ستصل إليه بسهولة. دعك عن القول باللازم، الكلام في الصفات فرع الكلام في ذات، هذا قد يستدل به لكن عنوان نريد أن نصل بسهولة للرد. هم يقولون أن السمع والبصر هنا بمعنى العلم، نقول كذبتم. إيش الدليل؟ يعني عز وجل ذكر نفسه صفة السمع صفة البصر وصفة العلم، ولو أنهما سواء ما كان عظيم فائدة لذكرهما. ولا إيش رأيكم؟ هل في القرآن كلام غير اعتباري بدون فائدة بدون مثلا علة؟ لا طبعا، ذكر صفة العلم ولا ما ذكرهاش؟ آيات كثيرة جدا ماشي، وذكر صفة السمع والبصر ولا ما ذكرهاش؟ إذا لما ذكر هذه وتلك أصبحت هذه غيرها تماما، يبقى كده إيه الكلام واضح. نعم جزاكم الله خير. مراجعة القواعد التي مرت مهم جدا، ولذلك أنا أقرأ مسرعا ظني أن القواعد مستوعبة إن شاء الله. نعم الفائدة العاشرة، نعم معذرة، فيها دلالة على كثرة صفات كماله ونعوت جلاله، وأنها لكثرتها وعظمتها لم يكن فيها مثل، وإلا فلو أريد نفي الصفات لكان العدم المحض أولى بهذا المدح. فهذه الآية تدل على إثبات الصفات، يعني كإثبات السمع والبصر كما أشرنا. الحادي عشر، فيها دليل لمن فضل السمع على البصر. من أين فضلوا؟ بالتقديم، أن السمع يقدم على البصر غالبا في الآيات القرآنية، وتكلم العلماء أيهم أفضل السمع ولا البصر. يعني في الحقيقة يعني نثبت السمع ونثبت البصر، ولما نثبت السمع ونثبت البصر لعز وجل نقول ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لا في سمعه ولا في بصره، ونقول بسعة السمع والبصر وإحاطتهما، وهذا يعني من باب التعظيم والإجلال لله تبارك وتعالى. نعم الثاني عشر، أو الفائدة الثانية عشر، يقول الحث على مقام الإحسان. والله هذه لطيفة للشيخ علي رحمة الله، لطيفة جميلة جدا. يقول وأنت تسمع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي أنت تعتقد من خلال هذه الآية أن الله عز وجل سميع بصير، يسمع ويرى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، على اختلاف الأصوات واللغات واللهجات وتفنن الحاجات يسمع الجميع، لا يشغل صوت عن صوت ولا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. يقول هذه معاني توحي بالرقابة والرصد، هذه معاني تدفعك إلى استشعار مقام الإحسان التي في الحديث إيش عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، الإحسان عرفه بإيش؟ أن تعبد الله كأنك ترفه لم تكن ترفه هو. هذه من مقام الإيمان بالسمع والبصر، فإن لم تكن أنت تراه فعلى أقل تقدير فليكن عندك يقين أنه يراك ويسمعك سبحانه وتعالى، فهذا يدفعك إلى تحقيق مقام الإحسان. فاحذر يعني أن تغفل عن هذا المعنى المهم والعظيم. يقول اشرح قول المصنف فلا ينبغي، يقول اشرح قول المصنف فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ومن المنحرفون عن طريقة السلف. في الحقيقة إجابة رائعة جدا على هذا السؤال. يقول هذا تفريع على ما تقدم قبله، فإنهم إذا كانوا أهل السنة يؤمنون بالله على هذا الوجه فلا ينفون عنه ذلك، ولا يكيفون ولا يمثلون ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي لا يغيرونه ويفسرونه بغير معناه، كالذين قال الله عنهم من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال ابن كثير رحمه الله يتأولونه على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله قصدا منهم وافتراء. قال في شرح الطحاوية والتحريف أي هنا على مراتب، منه ما يكون كفرا ومنه ما يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. انتهى كلامه، يقصد كلام شارح الطحاوية. والمعنى أن أهل السنة رضوا لربهم ما رضيه لنفسه ورضيه له رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وكذلك رسله، فإنهم أعلموا بالله وأصدقوا وأنصحوا من جميع الخلق وأقدروا على البيان والتبليغ، وقد بلغوا البلاغ المبين وسار على منهاجهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتبعون لهم بإحسان والخير في اتباعهم. لذلك يقول يعني نحن نتأدب. هو نفى ذلك عن نفسه، فنحن يعني إيماننا بأنه أعلم بنفسه من غيره ننفيه ما نفاه عن نفسه، ولكونه النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه هذه المعاني فنحن ننفيها لكونه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه سبحانه وتعالى، لذلك نحن نتبع صلى الله عليه وسلم. وكذلك لسير الصحابة على نفس المنهج نحن نقولهم يعني من رضي الله عنهم ورضوا عنه، فنحن أمرنا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. نبحث عن الإيمان بمثل ما يعني آمن أولئك الرجال الذين زكوا ونالوا الرضا ويعني شرفوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فنسير على ضربهم. نعم. يقول وأما المنحرفون عن طريقة السلف فثلاث طوائف. طبعا نحن تكلمنا وأشرنا إليهم على الجملة، يعني قلنا الفرق المخالفة لأهل السنة في باب الأسماء والصفات كثيرة، ذكرنا يعني رؤوس هذه الفرق كالجهمية والمعتزلة، ويعني أشرنا إلى نقاط كثيرة جدا وردود قوية جدا تفحم أمثال هؤلاء بفضل الله تبارك وتعالى. وهنا يقول المنحرفون عن طريقة السلف فثلاث طوائف: أهل التخيل، أهل التأويل، أهل التجهيل. يعني لا مشاحة في الاصطلاح، هذا كلام يقوله بعض السلف في جملة الفرق المخالفة، يعني لا يخرجون عن هذه الطوائف الثلاثة: أهل التخيل، أهل التأويل، أهل التجهيل. يقول فأهل التخيل، اسمع هذا كلام خطير جدا، هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه، فإنهم يقولون، اسمع إلى فحوى كلام هؤلاء أهل التخيل، يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر، وطبعا يقصد من أمر الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر، يقصد من جملة معاني الإيمان بالله عز وجل الإيمان بأسماء وصفات، فهذا داخل فيه. يقول إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق، يعني عبارة عن كأنك بتمثل على الناس، بتخيل لهم حاجات وحركات للحقائق لينتفع الجمهور به، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق. طبعا كلام افتراء، كلام صعب جدا صراحة لا يطاق. نعم. ثم هم أي هؤلاء المتفلسفة ومن صار على ضربهم، منهم من يقول إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من المتفلسفة، ويضيف هو أيضا على هذا الكلام من علم حقيقة الإيمان بالله واليوم الآخر، يعني يقصد أكثر من الأنبياء والرسل، يقول من المتفلسفة من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هم أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين، وهذا مقال غلاة الملاحدة من الفلاسفة والباطنية كباطنية الشيعة وباطنية الصوفية. ومنهم أيضا من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها وإنما تكلم بما يناقضها، شوف الكذب والافتراء. نعم. وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد، اسمع الكذب، الاعتقاد التجسيم مع أنه باطل، والاعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. طبعا هذا كفر والعياذ بالله تعالى، هذا ثابت بالقرآن والسنة، فهم يقولون هذا للتخيل فقط، يعني الكلام عن الإيمان بالله كالكلام عن الإيمان باليوم الآخر مجرد تخيل فقط لا حقيقة له، لا حقيقة له. هذا طبعا يعني افتراء شديد التكذيب لكلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هم يقولون أن هذا كله يعني من منطلق أنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذبة لمصلحة العباد، يعني كأنهم يقولون الله عز وجل يكذب على الخلق، والرسول صلى الله عليه وسلم يكذب على الخلق من أجل مصلحتهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم، انظر أيضا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر، هذا الذي بيناه. أما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، فهذه طريقة الباطنية الملاحدة كالطائفة الإسماعيلية. عارفين يعني المعنى؟ يعني الكلام في الإيمان باليوم الآخر كله تخيل في تخيل، ماشي؟ والكلام، وهذا يقصد به الاعتقاد، والكلام في الأعمال لأعمال الظاهر دي مش لكل الناس، دي ممكن تمشي مع بعض الناس دون البعض، أو معنى صح العوام اللي لسه مبتدئين. أما أغلبهم هم زي الطائفة الإسماعيلية مثلا، رفع عنهم التكليف خلص وصل، زي بعض غلاة الصوفية وصل خلص، لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي حاجة خالص، ده خلص انتهى، يعني هو أرقى من أن يؤمر بصلاة أو إلى آخره والعياذ بالله تعالى. فهذا طبعا كلام باطل ومردود وكفر محض والعياذ بالله تعالى. يقول وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة، طبعا احنا عندنا نصوص في الأسماء والصفات في القرآن والسنة اللي بنسميه الدليل السمعي، شوف هم عشان يعني يحاولوا يلبسوا على الناس ويحاولوا يدلسوا على الناس، اسمع ماذا يقولون. وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معان ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، لكن أراد أن ينظروا ليعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم، فإن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول الجهمية والمتكلمة والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. يعني النصوص الواردة في القرآن والسنة تحديدا في موضوعنا الآن في الأسماء والصفات، يقولون يعني وسلم لا يقصد أن يفهم المعنى الباطل، لكن هو ذكرها انظر لامتحاننا واختبارنا لنقول أنها باطلة، ليست كذلك لا تصح أن تنسب أو يعني تقال عن الله عز وجل، وعلينا نعمل هذه العقول اسمع ونستخرج الحق انظر، فنؤول بطريقتنا من منطلق أنهم يظنون أنهم بذلك ينزهون الله عز وجل، كتلبيس على الخلق، كتدليس على الخلق. يقول قال الشيخ، شيخ الإسلام يعني رحمه الله، في الفتوى الحموية، والذي قصدنا الرد في هذه الفتية عليهم هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهور، يريد أهل التخيل، يقول أهل التخيل دول الفرقة الأولانية، هذا تكلم في أهل التأويل، والناس انفضت عنهم، الناس دي معتيه ومش فاهمين، والناس دول الكفار وفجار وملاحدة، وما حدش يعني اهتم بيهم أصلا، وهم قلة قليلة جدا، ويكادوا أن يعني يموتوا، والناس انصرفت عنهم. لكن أنا برد على التنين لهم أهل التأويل، يقول إيه؟ نعم، يقول يريد أهل التخيل دول معنينا فيهم، بخلاف هؤلاء يريد أهل التأويل، فإنهم تظاهروا، أي أهل التأويل بتظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، هم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، وأيضا فقد زعموا أنهم في نفيهم للصفات ينزهون الله عن مشابهة خلقه، فحصل تمويه أو تمويه بدعتهم. يعني بيقول إن الجماعة دول موهوا على الناس، المعتزلة مثلا ومن صار في ركابهم بعض الأشاعرة وما شبه ذلك، هم ينفون مثلا منهم من نفى كل الصفات، ومنهم من نفى مثلا الصفات إلا سبع كالأشاعرة مثلا، هم يقول ذلك بدعوة تنزيه الخالق سبحانه وتعالى عن مشابه المخلوقين، فيقول هذا مع الأسف الشديد تدليس وتمويه لبدعتهم حتى تنطلي على الناس. فيعني في الحقيقة هؤلاء خطر كبير جدا، وإن دافعوا عن أهل السنة في مواطن كثيرة ضد المتفلسفة والمتكلمة، يعني قد تجد مثلا المعتزلة كلام قوي في الرد على الفلاسفة في بعض المواطن وما شابه ذلك، أو للأشعار ردود قوية باسم أهل السنة في الرد على الفرق الأخرى في بعض المواطن، قد توافق الحق وقوية جدا، لكن في الحقيقة هذا فيه تمويه، هذا الكلام تحديدا هنا فيه تمويه شديد وفيه خطورة شديدة. ثم نقل كلام ابن القيم رحمة الله في بيان هذا التمويه، ويعني ابن القيم كعادته وروعة بيانه يضرب بعض الأمثلة الجميلة جدا في خطورة أهل التأويل تحديدا. يقول لكنه يعني كالجهمي مثلا وكمن قال من المعتزلة بيقول لكنه أبدأ المقالة هكذا في قالب التنزيه للرحمن، يقول لك أنا بنزه الرحمن عن هذه الصفات ماشي، وأتى إلى الكفر الصريح فصاغه عجلا ليفتنا أمة الثيران، وكساه أنواع الجواهر والحلي من لؤلؤ صاف ومن عقيان، نوع من أنواع الجواهر الثمينة، يعني عنوا بالتنزيه، وهذا لا شك أمر عظيم جدا، لكن المقصد غير ذلك، المقصد في منتهى الخطورة. فرآه ثيران الورع فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان، زي مين؟ زي عبدة العجل لما السامري أتى بالزينة وصاغها في هيئة العجل وجعل له صوتا، ففي غياب موسى عبدوه بحلو الكلام ومعسوله الذي قال، إن ده من يعني من البقية ومن الزينة إلى آخر المعاني، فلبس ودلس عليه. نعم، يقول عجلاني قد فتن العباد، عجلاني قد فتن العباد، الأول يعني بصوته إحداهما وبحرفة ذا الثاني، وبحرفة ذا الثاني يقصد بحرفة المعتزلة والجهمية في التلبيس بدعوى التنزيه، لبس على كثير من الناس فاتبعوه، لأن هؤلاء من الخطورة بمكان. يقول والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني، فهم القشور، نعم، وبالقشور قوامهم، واللب منه خلاصة الإنسان، لم ينجو اسمع من أقواله طرا سوى أهل الحديث وشيعة القرآن. نعم، يعني من تمسك القرآن والسنة لا شك ينجو، وأن توقف عند الدليل السمعي لا شك ينجو. فيقول لم ينجو من فتنة هؤلاء القوم إلا أهل الحديث وشيعة القرآن، أهل الكتاب والسنة، فتبرأوا منها براءة حيدر وبراءة المولود من عمران، يعني عيسى عليه السلام. فشاهد أن أهل التأويل في منتهى الخطورة، أنه قد يأتيك بكلام معسول يقصد به التنزيه فيعطل النصوص الشرعية. نقول هل أنت أعلم بالله من الله؟ هل أنت أعلم بالله من رسوله؟ هل أنت أعلم بالله عز وجل يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول القرآن، وهم الذين نالوا الرضا وحازوا الخيرية إلى آخر هذه المعاني. قال يعني شيخ الإسلام وما أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، وهؤلاء في الحقيقة يعني يقصد منهم من ينتسب إلى أهل السنة، ولكنهم أيضا من الخطورة بمكان، انتبه حتى يعني تكن مفرقا بين القوم. يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك، وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بها ابتداء. هل هذه العبارة صحيحة؟ إن معنى الصفات لا يعلمه إلا الله، تقول ذلك؟ ها؟ لا تترددوا، قضية خطيرة جدا. إيش الذي لا يعلمه إلا الله؟ الكيفية، أحسنتم. يبقى كده الأصول اللي درسناها جابت نتيجة، الحمد لله رب العالمين، لأننا نفوض الكيفية، أما معاني الكلام معلوم ومعروف، استواء يعني استواء، سمع يعني سمع، بصر يعني بصر، إلى غضب يعني غضب، حب يعني حب، نقول معلوم، ماشي إخواني، معلوم بلا أدنى نقاش، لكن الكيفية لا يعلمه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فرق بين المعنيين. نعم، يقول وطريقتهم في نصوص الصفات إمرار لفظها مع تفويض معناها، لا نقول هذا خطأ، نحن نعرف معناها ونفوض كيفيتها، أحسنتم جزاكم الله خيرا. يقول ومنهم من يتناقض فيقول تجرى على ظاهرها مع أن لها تأويلا يخالفه لا يعلمه إلا الله، وهذا ظاهر التناقض، إذ كيف يمكن إجراؤها على ظاهرها مع أن المراد بها خلاف؟ يعني بعضهم مثلا يقول لك كلمة خطيرة جدا، ممكن تنطلع البعض يقول لك ماشي نمررها بالمعنى الظاهر، ماشي ويعني باللفظ الظاهر، ويقول المعنى نفوضه لله، نقول هذا خطأ، نحن نقول المعنى معلوم، الاستواء معلوم والكيف مجهول، يبقى نفرق بين المعنيين. يرد على شبهة هؤلاء يقول: والشبهة التي استدلوا بها قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. قال الشيخ، يعني شيخ الإسلام رحمه الله: وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، قال الشيخ رحمه الله: وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف أكثر السلف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، نحن معكم، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك، فإن التأويل يراد به ثلاثة معاني. يقول أن هؤلاء لبس عليهم من خلال عدم فهم هذه الآية: وما يعلم تأويله إلا الله. هم يقولون إذن ما تأولوش معاني الصفات، يعني ما تكلموش فيه، ما تفسروهوش، ظنا منهم أن هذا الذي لا يعلم إلا الله هو المقصود هنا. فيرد يقول: لا، التأويل هذا له ثلاث معاني عند العلماء. الأول: التأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين، متأخر العلماء، هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. يعني مثلا أنت لما تسمع كلمة أسد، أول حاجة راجحة تتبادل لذهنك أنه هو الأسد، الحيوان الجارح المعروف، صح؟ لكن ممكن يراد بها وصف الأدمي، مثلا زيد أسد لوصفه بالشجاعة وما شبه ذلك، بقرينة أن ذكر اسمه وما شبه ذلك، فيتحول إلى المعنى المرجوح بالقرينة التي معه، وهذا يقول هذا في اصطلاح المتأخرين. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو معنى التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين، اللي هو زي الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاه لمين؟ اللهم علمه التأويل، يعني علمه التفسير. يقول أن كلمة تأويل هنا عند جمهور المفسرين معناها التفسير، تفسير الكلام، معاني الكلام، شرح العبارة، تفصيلها، معناها كذا في لغة العرب إلى آخر هذه المعاني. والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وهذا التأويل هو الذي يعلمه لا يعلمه إلا الله، وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، اللي احنا بندرون عليه اللي هو الكيف، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك رضي الله عنه وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه، لما نقول كلمة استواء احنا بدري قلنا السلف قالوا عليه على وارتفع إلى آخره، إلى آخر المعاني التي وردت عن السلف في تفسير معناها كمعنى، ماشي؟ فيقول يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، قال انتهى كلامه باختصار عليه رحمة الله. يعني يقصد كلمة الاستواء من خلال تفسير العلماء معروف، على ارتفع استقر إلى آخره، ماشي؟ لكن كيفية الاستواء من الذي يعلمها؟ الله عز وجل. إذن هنا التأويل المقصود الذي لا يعلمه إلا الله هو تأويل الكيفية وليس تأويل المعنى، وإلا لقلنا أن الله عز وجل يخاطبنا بما لا نعي وبما لا نفهم، وهذا يعني مردود في حق الله تبارك وتعالى ولا يقبل بحال من الأحوال. بل نأديه حكاية ساعة هذا كده سؤال مهم جدا من روائع شيخ الإسلام في الحقيقة الكلام اللي جاي، فيحتاج إلى يقول ما هو الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته ما يجب اعتقاده لله من الأسماء والصفات وما يجوز على الله وما يمتنع. يحتاج فعلا إلى كلام كثير وتعليقات، فنرجعه للقاء القادم إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. عموما أتت إلينا بعض الطلبات الرجاء التوسع ونريد الأبحاث العلمية، هذه واحد. يقول الأخ علي هذه عينة فقط، نريد بحوث علمية ووقفات تربوية على العقيدة الوسطية دائما، هذا الثاني. الله أكبر، كنت وطلبت من الأخوة أن يقترعوا في أن تستمر في شرح الوسطية بطريقة البحث والإسهاب أم الاختصار وتعليقات الأخوة. فأنا يقول فإن اختصار طريقة البحث، فأنا أختار طريقة البحث لأني عن نفسي وأظن كذلك إخواني قد وجدت فائدة كبيرة جدا في هذه الطريقة، لكن لي رجاء أن تذكر مرجع النقولات للتمكن من الرجوع إليها عند يعني الله المستعان. ماشي. وهذا آخر يقول نرجو التفصيل أكثر من ذلك في مسائل العقيدة خاصة، مع أننا نحتاج إلى علوم كثيرة ولكن نحتاج علم العقيدة أكثر، لذلك نرجو تفصيل. طيب، عموما طلبات التفصيل أكثر، لكن أنا أردت هذه الليلة أن أقف معكم على نموذج للقراءة السريعة، والذي دفعني ذلك أن هذه الأشياء نحن شرحناها والقواعد مرت بنا، فأردنا أن نتقيد بكلام الشارح رحمة الله. لكن أعد إن شاء الله طالما هذا مطلب للجميع أننا سنتوسع في الدروس القادمة بعد أن ننتهي من الأسئلة عن الأسماء والصفات، ثم نفصل فيما يحتاج إلى تفصيل بإذنه تبارك وتعالى. نجيب على بعض الأسئلة سريعا إن شاء الله. يقول هذه الكلمات الطيبات التي بيّنت موقف الدعوة من الأحداث، هل يمكن أن يتحدث بها الخطباء في الخطب والدروس؟ لا بأس، بالضوابط وحسب المكان وقدرات المستمعين، يعني في أماكن قد لا يعني يحسنون التعامل مع مثل هذه الأمور، ولكن خاطب الناس على قدر عقولهم حسب مستوى المستمعين. حبك يا حبتنا فيه. يقول أنا مدرس أعاني اليوم من مشكلة الغش في الامتحانات، وحاولت كثيرا مع زملائي حتى حدثت بعض المشاجرات الكلامية بين بعض أساتذتي، علما بأن هؤلاء المعلمين كانوا يدرسون لي وأنا طفل صغير، فماذا أفعل؟ عموما أقول جزاكم الله خيرا، أثبت على مبدأك وحارب الغش ما استطعت إلى ذلك سبيلا بشتى طرق الأساليب، بالشكاوي، برفع الأمر للمسؤولين، بمنعه إذا كنت مراقب أو متابع أو ما شابه ذلك. لا تستسلم، لأن الغش حرام، وهو الذي يفرز مثل هذه العينات الخطيرة التي تؤدي إلى يعني ضياع البلاد والعباد. يقول يوجد مسجدين قريبين من بعضهما في منطقة صناعية، وتقام فيهما الصلاة، في صلاة الفجر إحداهما بإمام راتب ومع عدد قليل، أما الآخر فأنا أحمل مفاتيحه، وعندما أفتح وأصل وأصلي فيه يأتي واحد أو اثنين، فهل يجوز أن نصلي جميعا في المسجد الذي به إمام أم نصلي كما نحن في مسجدنا؟ وعموما طالما مسجد وأذن فيه وأقيمت فيه الجمعة والجماعات، الأفضل لك أن تقوم بفتحه والصلاة فيه، هذا في الأوقات الخمس حتى لا يخرب ويعني يعطل من دوره. أما في الجمعة فأنا أنصح أن يغلق الأصغر منهما ويجمع الناس في مكان واحد من المسجد الجامع، لفكرة شرعية وفكرة جميلة جدا، وهي فرصة لالتقاء الناس والتعارف والسؤال وزيادة معاني الأخوة والمحبة والترابط إلى آخره. لكن في الأوقات الخمسة صلي، حتى لو لم يأتيك إلا واحد فلك الجماعة بإذنه تبارك وتعالى. رجل اشترى من الوكالة مجموعة من الفواكه ووضعها في سيارته، ثم جاء من يزيده في السعر ليشتريها منه وهو في السيارة ولكن داخل السوق الذي اشترى منه، لا حرج طالما حازها لسيارته وجاءه من يشتريها ويربح فيها، لا حرج في ذلك إن شاء الله، تملكه في ذلك. واعتقد أنها في رحلة، السيارة تشبه الرحلة يعني. لم يضعها في السيارة يعني، لازالت عند البائع. لا لو لو لو اشتراها في محل البائع كما يحدث في الوكالة ولم ينقلها بعد لا يصح ذلك، يتبع ما ليس في رحلك، انقله الأول وبعد كده يبيع براحته. نعم خلاص. لا المواشي تختلف يعني، لو اشتراها فعلا وساقها ولو لسنتيمترات وتفرق بيعا بالخير، ما لم يتفرق خلاص هي لك. ما حكم سلسلة ايه سلسلة تلبس في اليد او الرقبة ثمنها 280 مع العلم انها مفيدة لضربات القلب والدورة الدموية ومضادة للإشعة نتيجة عن المحمول؟ مش عارف والله، ما اعرفش عن حاجة خالص، لو حد يعرف تفاصيله بيقول لي عليها، انا اول مرة اسمع عنها. الله المستعان. يعني هي عشان المحمول مثلا، وعلامة المحمول زي يحضرني قول الإمام النووي، كان ماشي في السوق فشاف الناس عاملين لمة كبيرة جدا وزحام شديد جدا، واحد عمال ينادي والناس لم عليه، قال في ايش الموضوع هذا؟ قالوا هذا يبيع المهضم، إذا دول حاجة تهضم يعني. قال ايش المهضم هذا؟ قالوا ليأكل أكلة جامدة يشرب منه كوباية يهضم، اللي يشبع يأكل لما يشبع ويشرب كوباية خلاص. قالوا علامة الشبع أصلا، تشبع ليه عشان تدور على المهضم؟ فنقول لك يعني وعلامة المحمول أصلا، هم يعني بيضحكوا علينا وبياخدوا فلوسنا بسهولة ما شاء الله. يقول نريد تذكرة عما يجري حول المسجد الأقصى اليوم، لأن الناس حتى الأخوة غفلوا عنه إلا من رحم ربي، وتنصحنا نذكره. في حاجة جديدة؟ معلش أنا مش متابع باليومين يعني. في حاجة جديدة؟ يا رب يسلم. إن شاء الله تعالى ندرس ونعلق الأحداث. أنتم تعلمون أننا بفضل الله عز وجل لا نترك يعني حدث بالنسبة للمسلمين إلا وعلقنا عليه من خلال القرآن والسنة إن شاء الله بفهم سلف الأمة الصالحة. يقول أعمل بشركة يزيد عندها المنتج فتتخلص منه الشركة، فهل علي إثم إذا أخذت منه شيء؟ أنا بأني لا أستطيع الوصول إلى صاحبها ولكني أستأذن منه أو من أمن الشركة. يعني هي لو لو لو لو هذه المنتجات ستفسد وتلقى في المزبلة، الأولى ينتفع بها المسلمين، ولكن إن يعني استأذنت فهذا أولى في نظري وأحق لدينك. يعني نريد تذكير الأخوة بالصيام 3 أيام، البيض 13 و 15. نعم جزاكم الله خيرا. تبدأ من امتى؟ ما شاء الله الأخوة متابعين جزاكم الله خير. نحرص على الصيام في وقت الفتن، فهو من أعظم أسباب النجاة. أحبك لا يحتدي فيه. يقول أنا شاب أبلغ من العمر 17 عاما وأسعى لطلب العلم منذ 3 سنوات، ولكن منذ فترة قريبة بدأت أبتلى في كل شيء وأخشى أن أترك هذا الطريق المنير، أدعو الله عز وجل لي وأنصحني نصيحة، عسى الله عز وجل أن يثبتني. بعض الناس يرعبوني من غير الله عز وجل، فما أدري أذلك حسد منهم أن هم حقا يخافون علي وكيف أرد عليهم؟ عموما ندعو الله عز وجل أن يثبتنا وإياك. إلزم يعني الدعاء والتضرع وصحبة الخير وأهل الصلاح والتقى وحضور مجالس العلم وكثرة الاستغفار والدعاء والتضرع، والموفق من وفقه الله، ولكن من يتحرى الخير يعطى، فعليك أن تلب الله تبارك وتعالى من نفسك خيرا، أن تصدق الله يصدقك، ندعو الله يثبتنا وإياك، ولا تخاف من غير الله، يعني مهما خوفت فلا تخاف إلا من الله، لأن الأمر بيد الله تبارك وتعالى. يقول السؤال الأخير، كنت أركب في سيارة من العمرية إلى الكفوري ومعي تليفون ثمنه غالي، وركبت بجوار سائق وضعته على الطبلون أمامي فنزلت عند الكفوري ونسيته على الطبلون، فلما نزلت تذكرت والسائق قريب مني فناديت عليه فلم يرد علي، ورجع سريعا إلى العمرية فركبت خلفه سيارة أخرى. فلما سألته أنكر وجود التلفون، فهل آخذ حقي منه بالقوة؟ لا لا طبعا، أن أرضى منه باليمين ليس لك عنده غير اليمين، لأنك فعلا يعني مدعي، والبين على من دعوا اليمين على من أنكر، أنت تدعي أنه في السيارة قد يكون في موطن آخر، تكون طالما أنت عندك النسيان أصلا لكن أنت لسه نسي دلوقتي، ممكن تكون حاطه في مكان ثاني وناسي، فليس لك عنده إلا اليمين، يقسم بالله ما أخذته ولا أعرف من أخذه، والله عز وجل يعوض عليك إن شاء الله. جزاكم الله خير والسلام عليكم.